فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوجكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما ولو تتبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن

وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا

ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ما ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا قرأت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم آه.